والزوج المتهنة تبي تعطيه اللي يعطيه المال، تبي تعطيه الطيب اللي يعطيه المال، عمو بأغلى من المال، هو السدل من أنه هذا من الفراسة كل هذا مستدل به، وهذا وإلى كتب أيضا مؤلفة، فراسة لا كتب مؤلفة، لكن ترجع إلى قوة الدين في الدفاع واستنباط الأشياء من أنواع. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول أنها تمر كما شاءت، يعني فقد كفر بما أنزل محمد وغيره. كيف نفعل بمن مات وهو على هذا الشيء؟ مثلا واحد ذهب إلى كاهن وصدقه نصحته وضعته يعني وعرضته ووجهته وكذا ولم تفعل، قال أبد ما ينفع كلامك مخالف كلامه هو الصدق وقع وكما قال، وتوفي هذا الشخص وهو على هذه العقيدة نصلي عليه المسلمين. نعم هذا ما يحكم بكبره انه يعني كافر حال الدم والمال وان اقارب المسلمين لا يرثونه، لا يقول لي انا عرض للشبهه مجرد هذا الخبر، وله لا يعتقد ان القران مو بصحيح، انما عارضت له هذه الشبهه فقط، يعني ما يحكم عليه بالكبر، لكن يقول تجرى على ظاهرها لان ابلغ بالزجر ومع الاحكام. وش نرد على القائلين بان لأنه يوقع على ظاهره، يعني كما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، خلاص نأخذ على ظاهره فقد كفر بما أنزل، نصلي عليه ولا كيف نرد عليه؟ نعم كيف نرد عليه؟ نقول إن هذا يقولون إن هذا يجرى على ظاهره، ما نقول إن كفر حلال الدم والمال، لأن الكفر هذا نشأ عن شبهه لا يعتقد أن القرآن مو حق، ويعتقد أن القرآن حق، ويعتقد أن الرسول حق، ويعتقد أن ما جاء به الرسول حق، لكن نشأت من جهله، نشأت له هذه الشبهة فقط، فلا نكفر بمجرد شبهة نشأت له لا يفهم معناها. ولا أحد السلف كلهم يقولون لا ينبغي تأويله، وكما مثل النووي وغيره لا يقول لا هذا كفر بالنعمة أو كفر دون كفر أو نعم مثلا يعني ما قال من حافظ الله فقد أشكر إن اعتقد إن محلوفه له من التعظيم مثل تعظيم الله هذا كفر أكبر، هذا ما لا يشاء الله عليه. أما إذا قال والنبي مثلا فهذا لا شك أنه من الشرك، لكن المنافي لكمال التوحيد ما يخرج عن الملة إلا لو اعتقد أن محلوفه له من التعظيم مثل تعظيم الله. القرآن قال وكلام الله جائز، يعني نصير من صفات الله. أو الأحسن ما عندك يعني مثلا يقولون أعطينا الصارم، يعني إذن هذا الشيء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حيث الله قال أشرك ليه وش تجعله من المسلمين؟ شو؟ طالبون يقولون ليه تجعله من المسلمين؟ نقول هذا شرك دون شرك، شرك الأصغر، مثل ما أخوكم ما أخافوا عليكم الشرك الأصغر، هذا لأنه لا يعتقد أن محلوف مثل محلوف الله وأنه يصرف له مثل ما يصرف له من العبادة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كاتب سؤال يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو إفادتي عن سؤال، وهو إذا أجمع المسلمون على فعل أمر والنصوص الواردة من الكتاب والسنة بخلاف ذلك، أي بخلاف ما استحسنوه، فهل يجوز لي أن أفعل هذا الأمر أم أخالفه بذلك، أي أخرج عنه في فعل هذا الأمر؟ ومثال ذلك لو أجمع المسلمون على الوقوف للحج بغير عرفات، فهل يجوز لي أن أقف معهم من حيث أجمعهم أم أخالفه وأقف بعرفات؟ إيه هذا سؤال لا يجب، السؤال ما هو صحيح، لا يمكن وقوع أبدا، إجماع المسلمين لا يمكن أن يخالف النصوص أبدا. نعم شيخ صلاة الدار المقصودة شيخ الإسلام سعاد أو لا سعاد؟ نعم شيخ الإسلام ذكر أن الإجماع يستند إلى نص، لا يمكن أن الإجماع يخالف النصوص، لكن يمكن السائل ما يفهم مراد، يعني لو وقفوا بعرفة خطأ يعني على أن فيها الكلام، وأما كون الناس بيجمعون على تغيير موقف عرفة الذي هو اليوم التاسع على أنهم يقفون بدلا من اليوم الثامن، أو يجمعون على أن رمضان بدل ما يكون في الصيف يصير في فصل الربيع، هذا ما يمكن أبدا، مستحيل. والرسول يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، تبيع الناس كلهم يجمعون على ضلال، لا حول ولا قوة. طيب في مسألة يا شيخ اجتمعوا عليه العلماء في المدينة وكل يعني المهم انه شذ الا الشنقيطي، وهو مثلا قال هذه شبهة ونفاها. شوف في بيع عملة زي الدولار الى مؤقت، شيء معامل ما يسمى إجماع. كلهم يعني مثلاً حتى ولو كذا. لكن هذا ما يسمى إجماع. الإجماع إجماع الأمة أهل الأرض كلهم، إجماع المسلمين. هذا إجماع 5-4 من المدينة ولا من الرياض ولا من مكة ولا من الشام، هذا يسمى إجماع. طيب مثل هذا مثلاً جاء وحاتف في الليل وقال له مثلاً الصواب ما ذهب إليه الشنقيطي، هل يفعل يعني؟ ديننا ما هم مبنيين على الهواتف. إن مبني على القرآن والسنة. جاب مثلا الأنف الشبهة أو لا، كل دين ما هم مبني على المرأي كذا. ما وقع لابن عبد السلام، رجل وجد مال، يقول يا رجل جاء إنسان في النوم قال له اذهب إلى مكان الفلاني فإنك تجد فيه كنزا فخذه وليس عليك فيه خمس. ترى لك. جاء الثاني قال في المحل الفلاني مال كما أخذ فخذه وليس فيه خمس. ذهب الرجل المكان اللي قال مثل ما جاء في النوم، سأل العلماء في وقته، قال جاني هاتف وقال ترى في المحل الفلاني مال ولقيته كما أخبر ويقول ما عليك خمس. قال ابن عبد السلام في الفتوى بل عليك الخمس، ديننا ما ينبني على المرأي، الرسول يقول وفر بكاج الخمس. فحديث ابن هريره مقدم على هو سلم الخمس. بسم الله الرحمن الرحيم. هل تجب الصلاه اعاده الصلاه في الدار المنصوره؟ لا عندنا نعم مذهب نعم. نعم ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الشرعيه لا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى المرائي بدليل قد يكون الإنسان يهوجس في حال يقظته عند هواجسه في حال اليقظة ويرجع حاله، وإذا نام تصور أنها جهاتف وهو هواجيسه اللي كان يوجس بها قبل النوم، لأن الإنسان إذا نام تنعكس روحه على الوضع الذي كان يهوجس به في حال الحياة في حال اليقظة. المهدي العباسي جاء رجل قال له يا أمير المؤمنين سيطيل الله بقاءك. قال وكيف؟ قال تبي تعيش مدة؟ قال كم؟ قال 30 سنة. قال تصعد؟ قال نعم. قال بعيش 30 سنة. قال كم شيء؟ وش الدليل على اني بعيش 30 سنة؟ قال تبي ترى في النوم، يوم نام رأى في النوم اللي كان في إذا عقت في 30 حبة خرجوا، يوم انبساط وفرح جاء قاعد صدقته أنا رأيت اللي قلته. سأل معبد قال يا أمير المؤمنين هذا شيء تعلقت بنفسك يوم من أخوائي ونمت على بالك ورأيته يا أخوائي، ولا أخذ عقبه إلا منتحرك الحكم ما أخذ حوالي 5-6 سنين. لكن كيف إذا أجمعت الرؤية على شيء هل يمنع عليه حكم؟ لا لكن الرسول هو اللي أشرعها، إنما مسألة الأحكام هذا فيه الخلاف، هل يعمل بالرؤية في الحكم كالوصية أما إشار الله ودينه؟ لا ما يمكن أن يغير شرع الله دينك رؤيا فلان والفلتان. لكن من الخلاف ما من الخلاف شاذ بعد ما لي ليه بالرجل. لو رأيت في النوم قال أبوك أبو ما مات قال يا ولدي تراني محلي الفلاني كذا تراني وقت تراني مشبلة مثلا وظهرت دلائل وعلامات على صحة هذا مثلا قال تراني موجه بيتي وجعل فيه شبات للمسجد وترى وردت في المحل الفلاني جيت ولقيت الغقة في المحل الفلاني مثل ما قال هل يعمل بها؟ ابن رجب يقول نعم يعمل ما دام هنا قرينة يصير وقف من النوع. واستدل ابن رجب بقصة بقصة اللي قتل يوم اليمامة لا لا لا اللي قتل يوم اليمامة ثابت بن قيس ثابت بن قيس قتل ولما قتل رآه رجل في المنام جاء ثابت قال لك ترى درعي ومحلي تراه فلان أخذه فأبلغ خالد يأخذه منه وإذا رجعت إلى المدينة فقل لأبي بكر إن في ذمتي لفلان اليهودي 6 دراهم وتراها مجعولة في الشق في المحل الفلاني ولا تكون هذه رؤيا منام تراها وصية. أخبر خالد وأغلقوا الدرع والسلاح كما وراه للمدينة أخبر أبو بكر بحثوا عن الشق ولقوا الدراهم إذا جابوا اليهودي وسألوا قال نعم رحمه الله ذلك نعم الرجل وأعطوا حقه قال هذا يدل على تنفيذ الوصية ما تقول. طيب رحمك الله من الله نعم ومن خرج هذا القصة ذكر ابن رجب في أهوال أظن في أهوال القبور يذكر واحد أنه جو شيء مثل اليوم الوطني للمملكة اليوم الوطني مثل للمملكة يقول المهم أنه جو شيء وفرح فيه لكن أنه لما نام بالليل قيل له مو بي اليوم الوطني اليوم يوم المدينة شو الوطني اليوم الوطني يعني بدعة كلها ما عندنا لا من البدعة لكنه قال لي يوم المدينة مثلا الآن لكن بالرجل ذكر في كتاب أهوال القبور نعم راجع. الآن يشتهر بين كثير من الناس الطيبين يعني من حيث مثلة يعني رؤية كان خصوصا الشيخ من المنصور يعني ذكرنا مرأة كثير من حيث رؤية المهدي يعني هل يتواطؤون إذا تواطأت الناس على هذا الشيء؟ رؤية الله نعم لما أننا بنوك في الرؤية رؤية حق على كل حال لكن كنا بنبني عليها حكم أو بنغير أو بنجعلها كنص حديث أو بنوجب بسببها شيء أو نحرم بسببها شيء لو قررنا رأيتها أنت عندنا ثقة وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان والله أنا رأيت رؤيا واحد جاني قال قل المسلمين يصوموا يوم الخميس ولا ترى ما صاموا جام شيء نحن نصوم إن كان نصلنا لله لكن ما احنا نصيمين من أجل الرؤية نستأنس بها يعني مبشرات يراها الرجوع توبة لكن مبشرات غير كنا نوجب لها حكم ما بشكل نوجب الحكم أو تحريم الحكم شيء أما كنا عاد مبشرات ما نحن ما نقول لها الله يقول في القرآن لهم البشرى في الحياة الدنيا قال بعض المفسرين هي الرؤية الصالحة والهاتف مثل الهاتف أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. مسلم رضي الله عنه مرفوعا: ليس من الناس من تخير او تطير له او تكهن او تكفن له او شهر او شهر له، ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فساله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: ليس منا من تطير او تطير له، تطير لنفسه بمعنى انه تطير بما يرى بما يقابله، او تطير بشهر صفر، او تطير ايضا بطير ولاه ما ياسر وما اشبه ذلك. وقال ان هذا سفر مشوم، او ان هذا الولد مشوم، او ان هذه الزوجة التي تزوجها وتطير لاجلها هل تكون زوجة خير ونعمة وراء أم زوجة بؤس وشر؟ فإذا تطير قال: هذه زوجة سوء أو زوجة خير أو ما أشبه ذلك. أو تطير له بمعنى عمد شخصا آخر يتطير له. فهؤلاء كلهم مخطئون ومجرمون في صنيعهم هذا. والطيرة قد عقد لها المصنف بابا يأتي، باب ما جاء في التطير. فإن الله يقول: ألا إنما طائركم عند الله، قالوا: طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، إلى غير ذلك. فالأمور كلها بيد الله تعالى. وكان عند العرب يتطيرون عندما يريد الإنسان أن يسافر، نظر في الطير إن ولى كميامنا واتجه يمينا قالوا: هذا سفر ميمون، وإن ولى كمياسرا قالوا: هذا سفر مشوم، وإن وصار أمامه قالوا: ناطح ونطير، وإن ولى بحل قالوا: هذا قائد. عقاب أو باز أو رخم أو بوم أو غير ذلك. وكانوا يتطيرون بالبوم، فإنها إذا وقعت على بيت أحدهم فجعلت تنادي بالليل قالوا: إنها تنعى لنا صاحب هذه الدار، وأن صاحب الدار سيموت، لأن البوم تنعى أن صاحب الدار سينتقل. وكل هذه من علوم العرب وجاهليتها التي لا أصل لها. ليس منا من تطير أو تطير له، أو التطير تارة يكون بالطير وتارة يكون بالشهر، فهم لا يتزوجون في شهر صفر ويزعمون أنه شهر مشوم، وكذلك لا يتزوجون في شهر شوال، يظنون أن الأمور في هذه الشهرين تخرج عكسية. وقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج عائشة في شهر شوال وقال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر. الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، والتعلق بمثل هذه الأوهام يدل على منافاة التوحيد بالكلية أو ينافي كماله الواجب على حسب ما وقع في قلب هذا المتطير أو المتكهن أو الشاهد. ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. وقلنا بما تقدم إن قول ليس منا إنه من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها، والتي لا ينبغي التعرض لتأويلها. فإن الإمام النووي كثيرا مما يتعرض لمثل هذا يقول: ليس منا، أي ليس من هدينا أو ليس من طريقتنا. والسلف لا يرون هذا التفسير بل يتركونها على ظاهرها يمرونها لأن أبلغ بالزجر وأبلغ بالوعيد. وقال البغوي رحمه الله تعالى: العراب اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه. يعني أن قال العراب هو الذي يدعي معرفة الأمور، وقيل هو الذي يخبر عما بالضمير في المستقبل، عما بالضمير، وقيل هو الذي يخبر عما في المستقبل، ولكن المعنى واحد، فإنه هو العراف وهو الكاهن وهو المنجم، ما دام أنه يدعي علم الغيب وأنه سيموت ولده أو سيجري عليك حادثة في المستقبل أو أنه يأتيك خير وشيء تسر به في المستقبل، كلها من علوم الجاهلية التي لا أصل لها وهي داخلة بالأرض والكاهن والمنجم ونحوهم. فإن لهذه الأشياء كتب مؤلفة كشمس المعارف الكبرى للبوني وكأبي معشر الفلكي، فإن له كتابا ذكر فيه الحروف والاستدلال على ما سيقع عليك في المستقبل، مثلا كم متى تموت، هل عمرك 40 سنة أم 50 سنة أم 60 أم 70 أم 80. يعرف هذا بمقدمات يذكرها ولكن لا حقيقة لهذا كله. وكم يأتيك من الأولاد، هذا كله قبل أن تتزوج. وما وكذلك بيت مالك في المستقبل، هل أنت من الأغنياء الموسرين، هل أنت من الفقراء المعوزين، وماذا يجري عليك من المصائب والأحداث، وماذا يقع عليك من نكبات الدار. كل هذا يقوله أبو معشر وله طريقة خاصة للتوصل إلى معرفة هذه الأشياء بكتابة اسم الشخص واسم أمه. فمثلا يقول يكتب اسمك ويكتب اسم أمك، ثم إذا كتب هذا وهذا جمع الحروف التي تكونت من اسمك ومن اسم أمك، فإذا جمعها حسبها على حسب الأبجد ما هو وما يسمى بالجمل، ثم إذا بلغت عددا معينا نزل منها على 12 عددا معينا، فإذا بقي بقية قابلها بالبروج التي هي برج الحمل والثور والجوزة والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب وبرج القوس والجدي والحوت، هذه 12 برج.